الخط معاك على الخط. شريف. يس. خلي بحيث يطلعني. طب مش لما نتجوز الاول؟ مالك يا ست الكل معفرة ليه؟ وكمان هتناديني باسمها؟ دي الحكاية بقت لوكال قوي. لا لو سمحتي اوعي تعيبي في ست الكل، دي صاحبة اعلى مزاج في الكرة الارضية واكبر تضخمات جبلية. عاجبك كده يا شريف؟ شايف صاحبك بيقول ايه؟ للأسف انا مش قادر احط ايدي على المشكلة بالظبط. يا عم انت شيل ايدك من علاب طب والنبي، خلينا نشوف الولية الامبراطورة ردت قالت ايه. ياه للدرجة دي مستعجل ومش قادر تستنى لما اغور من وشك؟ اول ما الهرم ردت عليك تبعني، تبعني في لحظة وترمي مشاعري واحاسيسي تحت جزمتك. مين دي يا ابو نسمة؟ اي جس دي واحدة تعرفك وليها ماضي معاك، او واحدة جاية ترمي بلاء عليك تقريبا وتدبسك في الولد اللي في بطنها. جرى ايه يا اخوانا؟ جرى ايه؟ ايه جبلات الورود اللي انا عايش فيها دي؟ ما تركزوا معايا بقى، خليني اعرف الولية ردت قالت ايه. قبل ما تبص على اللابتوب ممكن اعرف مين الولية دي؟ دي ست الكل. تصدق اسمها مدي سمن على عسل وبلدي تقريبا. تاني يا محسن. يا ستي اسم امها كده، اسمها كده ست الكل. دي امبراطورة المزاج العالي، اكبر تاجرة مخدرات في المنطقة. ودي عايز منها ايه؟ هكون عايز ايه يعني؟ عايز اوصل لها عشان ابلغ البوليس عنها. وهتوصل لها ازاي؟ بعت لها ايميل على ان الخط وهروح اقابلها، وباقي الخطة معروفة. الخطة دي مشمومة. ليه بس يا معلمة؟ عشان انا مش فيها. وانا اقدر يتقبض عليا من غيرك يا قمر؟ وعموما عاوزة تدمني، وروحي شم الخطة كلها. اجري. اهو ده الكلام كده بقى. تعال نشوف الحلوة ردت وقالت لك ايه الست دي. انا في انتظارك يا حلو مسي يا حلو طول. ده احنا النهاردة نهاردة فل. الست دي باين عليها قبيحة. انت فهمت حاجة يا عم شريف؟ دي اشارة الموافقة، هي مستنياك النهاردة. ايوه بس مستناني فين بالظبط؟ لازم ترد عليها علشان تفهم انك موافق على ميعاد النهاردة. طب اكتب عندك، اكتب عشان خاطر اتكلمني، فهمني، عرفني يا حبيبي ايه حصل مني، ازاي طوعك قلبك تغيب عني واحنا بينا غرام. ترارارا يا ناري وحنيني، بفتكرك وانت وانت نسيني يا حبيبي على عيني. شطب شخرمت الاغنية. ست الكل بعتت الرد. قشطة. قالت ايه؟ بحب اتنين سوا، المية والهوا، تسعة في المانيال. حد فهم حاجة؟ اكيد طبعا، الميعاد الساعة 9 في مركب في النيل، والمركب هتطلع من المانيال. ولا انت كنت شغال معانا درج قبل كده؟ انا زبون قديم. عايزين نجهز الخط، مفيش وقت. جايلك يا اميرة الجبل، جايلك يا امبراطورة. عمرني يا اسلام باشا. انا جايلك بصفه وديه، لو عايز نمشيها رسمي انا ما عنديش مانع. ولازمتها ايه الرسميات في الحر ده؟ مشيها كاجوال يا سيدي. انا عايز اتكلم معاك بخصوص محيسن. محيسن ده ولد ممتاز، تلميذي النجيب. طبعا، ما هو اللي خلى الجريده بتاعتك في يوم وليله بقت جريده بجد، بعد ما كانت متلقاها الارصفه ما حدش بيبص لها. بس ده طبعا بفضل توجيهاتي. ده شيء مؤكد. امال انا جايلك ليه يا ترى بقى؟ لما محسن بيقابل الخط بتكون معاه؟ للأسف لا، أنا حموت وأشوفه. بس كلام في سرك يا إسلام باشا، أنا سمعت صوته. إزاي؟ هكلمني في التليفون وقعد يتحايل عليا عشان أرجع الولد محسن. أصل أنا كنت خلاص اختلفت معاه وطردته. الخط قاعد يتحايل عليك؟ مش بالظبط، هو زي ما تقول كده اداني امر. يعني الخط هو اللي اختار محيسن. ايوه، امال انا رايته ليه وعينته ليه واديته مكتب مكيف ليه؟ غريبه قوي. طب والخط يعرف محيسن منين؟ عيب تسال سؤال زي ده، الخط يعرف كل صغيره وكبيره. يعني الخط ممكن يكون عارف دلوقتي ان انا هنا؟ طبعا، ده مش بعيد يكون عارف مقاس جزمتك. للدرجة دي؟ واكتر، دي الحكاية وصلت ما تحزنيش يعني للأندروير. طب أساسا أنا بقى انت نازلة تاني يا رؤية؟ ايوه يا ماما، اصل محسن عازمني على العشاء. هو كان جاء الغدا لما هيجي على العشاء، اصله كان عنده شغل كتير النهاردة يا ماما فمقدرش يجي. بقولك ايه يا رؤية، انا في موضوع شغلني كده عايزة اكلمك فيه. قول يا ماما، انا سامعاكي. الجزمة دي مش لايقة على الفستان. عندك حق، انا هغير الفستان ده. ايه رايك لما تتجوزي تقعدي هنا في الشقه معايا انت ومحسن؟ طب وليه يا ماما نكتم على نفسك؟ اصل بصراحه كده مش هينفع اعيش لوحدي، انا ما اقدرش اعيش من غيرك، كفايه عليا بعد اخوكي. يا حبيبتي يا ماما ده انت تأموري، ولو مش عايزين اتجوز خالص انا ممكن افسع محسن. ايه رايك بقى، مش الفستان ده احلى؟ طبعا، مش انا اللي عاملاه؟ هتجننيني يا زينب، بتسمعي سطر وبتسيبي سطر. لا، لو هتركبوا القطر يبقى البسي بنطلون احسن. سلام يا ماما، انا اتاخرت. لكن ايه الغواصه اللي احنا راكبينها دي يا شريف؟ مش لازم نركب عربيه تليق بالخط؟ عربيه سودا وفستان اسود وبدله سودا وشكله كده يوم اسود. ربنا يستر، انا مرعوبه. لكن ما قلتليش يا محسن احنا جايين نقابل ست الكل ليه؟ الله يخرب بيتك والبيت اليوم اللي شفتك فيه، هو ده اللي انا كنت خايف منه. يا ابني انا مش محسن، انا الخط يا غبي. سنين الخط ما ينفعش حد يساله ليه تسوق وانت ساكت يا بجم. ما تهزش راسك قوي يا محسن، لحسن الشنب يقع. كمان الشنب هيقع. استر يا رب. بس احنا كده وصلنا. طب هم هيعرفونا ازاي؟ كل شيء تحت السيطرة، في تريلا جاي علينا لابسة اسود في اسود. سعادتك باشا الخط. مين معايا؟ الحكم كله هجرتك، يمكن انسى هواه.